بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك. إذاعة البيان تقدم برنامج دروس في التوحيد. أحيت لنا بين الظلام النورا، وقامت التوحيد دون تأخر، ويقام سوق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تحدثنا أيها الأحبة في درسنا السابق عن مصدر تلقي التوحيد، وبينا أن علم التوحيد والعقيدة لا يتلقى إلا من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن عرفنا وطفنا بجولة مباركة ذكرنا فيها فضائل التوحيد وأهميته وواجبنا نحوه، نشرع إن شاء الله في درسنا هذا في الحديث عن تعريف التوحيد، عن ماهية التوحيد، عن حقيقة التوحيد. وسيكون إن شاء الله درسنا يتمحور حول تعريف التوحيد في اللغة، وتعريف التوحيد في الشرع، وما هي أركان التوحيد مع الدليل. أولا، تعريف التوحيد في اللغة. التوحيد في اللغة أيها الأحبة هو الإفراد. التوحيد معناه في اللغة هو الإفراد. جاء الرجل وحده أي منفردا، وهو مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا أو حكم بأن الشيء واحد. وحد يوحد أي جعل الشيء واحدا أو حكم بأن الشيء واحد. فالتوحيد في اللغة هو الإفراد، أي أن تثبت الحكم للموحد وتنفيه عمن سواه. على ذلك فالتوحيد في اللغة لا يتحقق إلا بالنفي والإثبات، إلا بالنفي والإثبات، أي أن تثبت الحكم للموحد وأن تنفيه عمن سواه. فلا بد من اجتماع الركنين معا، النفي والإثبات، حتى يتحقق الإفراد. لأن النفي المحض إنما هو تعطيل ولا يستلزم توحيد الشيء، وكذلك فإن الإثبات المحض لا يمنع التشريك ولا يستلزم التوحيد. ولو مثلنا على ذلك بقولنا قام زيد، قام زيد أثبتنا القيام لزيد، لكن هل أفردناه بالقيام بمعنى أننا نفينا القيام عن الجميع وأثبتناه لزيد؟ لا شك ولا ريب أن هذه الجملة لا تفيد ذلك. هذا الإثبات لا يفيد الإفراد. أثبتنا الحكم لزيد، أثبتنا القيام لزيد، لكن لم ننفه عما سوى، فهذا إثبات محض وليس بتوحيد. قام زيد، لم نفرد زيدا بالقيام. كذلك إذا قلنا ما قام أحد، إذا قلنا ما قام أحد، هذا أيضا نفي محض وليس بتوحيد، لأننا نفينا القيام عن الجميع ولم نثبته لا لزيد ولا لغير زيد، نفينا الحكم عن الجميع، فهو نفي محض، تعطيل محض، لا يستلزم الإفراد. فبالتالي إن أردنا أن نعبر عن قيام زيد وحده وأنه ما قام أحد إلا زيد، فيجب أن نأتي بركني التوحيد النفي والإثبات، فنقول ما قام أحد إلا زيدا. إن أردنا أن نفرد زيدا ونوحده بالقيام فلا بد أن ننفي القيام عن الجميع ثم نثبته لزيد، فنقول ما قام أحد إلا زيدا. إذن يا عباد الله، التوحيد لا يتحقق إلا بالنفي والإثبات، وهذا يبين لنا حقيقة التوحيد في الشرع. ما هو التوحيد في الشرع؟ التوحيد في الشرع أيها الأحبة هو إفراد الله بما يختص به من الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. التوحيد في اللغة عام في كل أمر، أما التوحيد المقصود به في الشرع هو توحيد الله، وهذا هو المراد وهذا هو المقصود. التوحيد كما بينه القرآن والسنة، وكما بعثت به الرسل، وكما أنزلت به الكتب، التوحيد هو إفراد الله سبحانه بما يختص به من الربوبية والإلهية والأسماء والصفة. إذن إن لله عز وجل خصائص هي الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، فالتوحيد هو أن تفرد الله بها، أي أن تنفيها عما سوى الله وأن تثبتها لله وحده. هذا هو التوحيد أيها الأحبة، احفظوه، هو إفراد الله سبحانه بما يختص به من الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. ومعنى ذلك أن نؤمن بأن الله هو وحده الرب لا رب غيره، وأن نؤمن أنه هو وحده الإله المستحق للعبادة، فلا يستحق العبادة أحد إلا هو، وأن نؤمن أنه وحده الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، صفات الكمال والجلال والعظمة. هذا هو التوحيد، أن تفرد الله بالربوبية فلا رب إلا الله، وأن تفرد الله بخصائص الربوبية، فالربوبية لها خصائص كالخلق والرزق والتدبير والتشريع والحكم والإحياء والإماتة وغير ذلك. فإفراد الله بالربوبية أن تنفي الربوبية وخصائصها عن غير الله، وأن تثبتها لله وحده، أي لا رب إلا الله، ولا خالق إلا الله، ولا مدبر إلا الله، ولا مشرع ولا حاكم ولا رازق إلا الله. توحيد إفراد الله سبحانه بما يختص به من الربوبية، هذه الربوبية. والإلهية، نفرده سبحانه بالإلهية، فنؤمن أن لا يستحق العبادة إلا هو، فلا تصرف العبادة إلا لله سبحانه. إذا من خصائص الإلهية استحقاق الله للعبادة، فأنها لا تصرف إلا له، أنه لا يجوز أن تصرف العبادة إلا له سبحانه. فمن صرف عبادة لغير الله فهذا ما أفرد الله بالألوهية. كذلك أن نفرد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. الإله العظيم الله له صفات الكمال والجلال والعظمة، حي قيوم، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، القهار، المتكبر، الجبار، كل هذه الصفات نفرد الله عز وجل بها، نفرده بصفاته. فلا أحد يعلم كعلم الله، ولا أحد يقدر كقدرة الله، ولا أحد يحيا كحياة الله، هو الذي تفرد بصفات الكمال والجلال والعظمة. هذا هو التوحيد أيها الأحبة، إفراد الله سبحانه بما يختص به من الربوبية والإلهية والأسماء الحسنى والصفات العلى. أن تؤمن أن الله هو وحده الرب لا رب غيره، أن تؤمن أنه وحده الإله فلا أحد يستحق العبادة إلا هو، أن تؤمن أنه هو وحده الذي له الصفات العلى والأسماء الحسنى. هذا التوحيد أيها الأحبة يقوم على ركنين اثنين، يقوم على ركنين اثنين لا بد من تعلمهما. وقبل أن أذكر ركني التوحيد ينبغي أن نعرف أولا ما معنى الركن، فإن لكل شيء أركانا يقوم بها، وبدونها لا يتحقق الشيء ولا يتم. فلا بد أن نعرف أولا ما معنى الركن حتى نعرف أهميته. أولا، الركن أيها الأحبة هو الجانب الأقوى من كل شيء. ركن الشيء أي جانبه الأقوى، وفي اصطلاح أهل العلم من الأصوليين الركن هو جزء الشيء وحقيقته وما يقوم به ذلك الشيء. يعني الركن هو جزء داخل في ماهية الشيء في حقيقته، ولا يقوم ذلك الشيء إلا به. فبزوال الركن وانتفائه ينتفي الشيء كله، لأن الركن من ماهية الشيء. مثال ذلك: الصلاة تقوم على أركان، منها الركوع ومنها السجود ومنها السلام ونحو ذلك. هذه الأركان هي حقيقة الصلاة. حقيقة الصلاة تتألف من مجموع هذه الأركان. إذن ماهية الصلاة هي أركانها: الركوع والسجود والسلام والقراءة والقيام. فإن سقط ركن واحد ماذا حصل هنا؟ إن سقط ركن واحد سقط جانب وجزء من ماهية الصلاة، وهنا تبطل الصلاة وتنتفي. كرجل صلى ولم يأتي بركن الركوع عمدا، فهذا بطلت صلاته. إذن الشيء ينتفي إذا انتفى ركنه ولو كان ركنا واحدا. لذلك لما نقول الآن أركان التوحيد أي حقيقة التوحيد، إذن لما نتكلم عن أركان التوحيد فنحن نتكلم عن حقيقة التوحيد، عن ماهية التوحيد. أيها الأحبة، إن للتوحيد ركنين عظيمين يقوم على أساسهما ولا يتم التوحيد إلا بهما، وهما حقيقة التوحيد ولبه. الركن الأول الكفر بالطاغوت، والركن الثاني الإيمان بالله. ومن خلال تقرير معنى الركن فإننا نقول إن التوحيد متوقف على هذين الركنين معا، فإذا سقط ركن واحد زال التوحيد كله. التوحيد قائم على هذين الأمرين: الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فإن سقط أحد الركنين ولم يأتي العبد به انتفى التوحيد كله وكان العبد مشركا. إذن يا عباد الله، هذا التوحيد هو إفراد الله سبحانه بما يختص به، إفراده بالربوبية وخصائصها، إفراده بالإلهية وخصائصها، إفراده بأسمائه وصفاته. ويقوم هذا التوحيد على ركنين عظيمين: الأول الكفر بالطاغوت، والثاني الإيمان بالله. وإن زال أحد الركنين زال التوحيد كله. ما الدليل على أن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله هما ركن التوحيد؟ حتى لا يظن ظان أن هذه الألفاظ الشرعية إنما هي بدعة من القول ابتدعها أهل التوحيد والجهاد. لا يا عباد الله، إن هذه الألفاظ ألفاظ شرعية جاء بها الكتاب والسنة. نعم، الكفر بالطاغوت لفظ لم تبتدعه الدولة الإسلامية أبدا، بل جاء به القرآن وقامت به الرسل ونزلت به الكتب، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. إذن التوحيد يقوم على هذين الركنين: الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ما الدليل؟ اسمع يا عبد الله، إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي العروة الوثقى. قال الله سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذه الآية العظيمة بيّنت حقيقة التوحيد، وأن التوحيد هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت هذا شرط، فمن اسم شرط، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فعل الشرط، جوابه فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني فقد استمسك بالتوحيد. هذا منطوق الآية. أما مفهومها فهو دال على أن من لم يكفر بالطاغوت أو لم يؤمن بالله لا يكون قد استمسك بالعروة الوثقى التي هي التوحيد. فبذلك تكون الآية قد دلت دلالة صريحة واضحة على أن التوحيد قائم على هذين الركنين مع الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. نعم هذا التوحيد، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. الدليل هذه الآية: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وجه الدلالة أن مفهوم الآية دل دلالة صريحة على أن من لم يكفر بالطاغوت أو لم يؤمن بالله لا يكون قد استمسك بالتوحيد الذي هو العروة الوثقى. بل وإن أردنا دليلا من السنة فثم دليل، ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. في رواية قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هذا الحديث دل أيضا دلالة صريحة على أن من وحد الله وكفر بالطاغوت حرم ماله ودمه، أي صار بذلك مسلما موحدا. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وهذا هو الكفر بالطاغوت. فدل الحديث على أن من لم يكفر بما يعبد من دون الله لا يكون مسلما وما شم رائحة التوحيد قط. إذن أيها الأحبة، حقيقة التوحيد هي الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. هذا هو التوحيد باختصار يا عباد الله، هو أن تفرد الله بالربوبية والإلهية والأسماء والصفات. ويقوم هذا التوحيد على ركنين عظيمين لا يتم التوحيد إلا بهما، وهما الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. والدليل على أن هذين الركنين هما ركن التوحيد قوله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولعلنا إن شاء الله نكمل في درسنا القادم، إذ إننا إن شاء الله سنشرح في الحديث عن الركن الأول ثم الركن الثاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.